نكون لا نسجا بالصور والقوالب، وحتى لا تكون الاسباب الماديه او الظواهر الماديه قيودا تؤثرنا وتسببنا باغلالنا. الباري سبحانه وتعالى وعد رسوله بالفتح ووعد رسوله بالنصر. الرسول عليه الصلاه والسلام كان مطمئنا وكان يعلم هذا وكان يقيم عداوة قريش ويقتحم هذه المخادة اقتحاما شديدا، ولكنه يقودها كما يقود الانسان فريقا جثة خارقة في يده مرسومة له، وصاحب الخارقة يقول له امشي هكذا ثم معرض يمينا ثم التفت شمالا وهكذا، وستصل بعد كذا ساعة وكذا دقيقة وثانية إلى الهدف. تماما عمل رسول الله مثل هذا الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يفاجئ من كل العقبات التي يراها بشيء، بل كان يرى ما يتوقع. مثل الانسان الذي قيل له ارسل من خلال هذه الخارطه الى انه يمشي 10 كيلو، بعد 10 كيلو في منعطف الى اليمين، في هذا المنعطف طريق ضيق يحتاج الى شيء من الصبر والمسارعه، بعد ذلك يعود فيتجه يسارا، الطريق يصبح عريضا، بعد هذا ياتي الجسر، الجسر في شيء من المخاطر، ولكن لا اشكال في الافق. كلما راى شيئا من هذا الذي ذكر به يزداد يقينا بانه موفق في طريقه. ما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفاجئ به ابدا بشكل من الاشكال، وانما كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يسير على الخط الذي رسمه له الله. لذلك كل شيء كان مرتبط في الظاهر باسباب ماديه وفي الباطن بفقه الهي. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا العمره في السنه السادسه من الهجره ومعه مئات من اصحابه، فجاه فوجئ الصحابه لانه ما اتيح له ان يتكلم، شدوه عن مكه بحسب ظاهر مفاجئ مؤذي، شيء مؤسف ومؤذي، وفعلا الصحابه انزعجوا وانتهى الامر بان اهل مكه جاءوا وفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يعود هو واصحابه ذلك العام الى المدينه فلا يدخل مكه، يا اجلال بحسب ظاهر الرسول واصحابه، ولهم ان ياتوا في العام الذي يليه وليس معهم من الاسلحه الا السيوف مغمده في طراده، ويكون بس 3 ايام في مكه ويبقى الصلح بينهم وبين اهل مكه 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات من يأتي من المشركين إلى المدينة مسلما على المسلمين أن يهجروه ولا يؤذوه، ومن يأتي من المسلمين إلى مكة مشركا فللمشركين أن يحتضنوه ويحتفظوا به. شو الشروط بحسب الظاهر كلها إزهار وكلها مذلة للمسلمين. ما يراه البشر أمر ليس في صالح المسلمين،

قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بل. قال فلماذا ماتوا الدنيا في ديننا؟ فيها العقل هذا يلي بيجي من عند منا لعنا لازم نزعل النار، يلي بيروح من عنا لعندهم يبقى عندهم فيها. فماذا قال له رسول الله؟ عمر يلاحظ خطة بشرية، رسول الله مربوط الفكر مع من؟ مع ربه الذي يخطط له ويهديه. قال انني رسوله وهو معصوم ولم اعصي، اي هكذا يامرني ربي ولا اعصي. ما شفت يا ذليل عمر، ذهب الى قال أولم يكن يعيدنا بالنصر؟ قال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاها في النار؟ قال بلى. قال فلماذا مات الدنيا ونتفق مع قريش على هذه البنود؟ قال يا عمر إنه رسول الله لا يعصي ربه وهو معصوم. الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفر عائدا إلى المدينة إلى أكمل ولا شيء محرمين ومعاهم الهدي، نادى في أصحابه فقال أمرهم أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم، لكن القوم يجن أخذهم الكرب أخذهم الخبز، كيف بدنا نرجع نحن محرمين؟ دخل رسول الله خباره ومعه في تلك الشفرة أم سلمة رضي الله عنه، فشكى إليها أنه يؤمر أصحابه أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم وما أحد يقول. قال له قالت له يا رسول الله أتحب أن يسمعي ويطيعي أمرك؟ قال نعم. قال تخرج فادعو خالقك فليحلق لك وانحر بدنك أمامه الجميع وتجد انهم جميعا فعلوا. خرج رسول الله وفعل ذلك حتى انساعوا، وجد ان الامر جد فانساعوا لرسول الله. في الطريق نزلت سورة الفجر، استدعى رسول الله عمر يتلى عليه سورة الفجر من اولها الى نزلت رفعه واحده. عندئذ تهلل وجه عمر بشرا وقال أيفتحن هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. هذه قصة رب العالمين. لو أردنا أن نضع عقلنا في الميزان، ولو أردنا أن نجمع البشرية جميعا ليخطط لنا، إن كل رأيهم سيكون مثل رأي عمر بحسب الظاهر، يعني ليش ظاهرنا كمل؟ قال له أبو بكر يا رسول الله إنما خرجت عامدا إلى هذا البيت فاتكل على الله ينبو، فمن سالمنا سالمنا ومن قاتلنا قاتلنا. هذا هو المنطق الطبيعي لما ننحط عقولنا في الميزان ونرى الأمور على ما تبدو له. لكن الأمر كان يسير على خطة أخرى، هي خطة من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا خطة رب العالمين تسمو فوق المدارس وتسمو فوق الفراسة وتسمو فوق العبقريات، لا العبقرية يمكن ان تستمو الى هذا، ولا الفراسة ولا السياسة ولا الحكم ولا الحنك ابدا. فمن قال ان محمدا كان عبقري مجنون، لان هذا الموقف لا يمكن ان ينشأ من عبقرية اطلاقا. لو كان في مسألة تفكير كان جنون كما بنقول، ولكن الامر كان خطة ربانية. من الذي كان يعلم ان كذا من المئات سيدخلون الاسلام بين صلح مكة وبين يوم الفتح؟ من الذي كان يعلم ان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكثير من صناديد الشرك كلهم سيدخلون الاسلام في هذه الفتره؟ من الذي كان يعلم ان اسبابا ستنقطع في مكه تقتضيهم ان يقيموا العهد بينه وبين رسول الله؟ ويصبح الرسول

وجاهد جيشا الى هرقل وقاتل حتى اخضع نكسان اكثر مما خضعت له ارين من قبل. شو تنوي ان نكسان بجسدها بحمد هارون الرسول؟ اكون بقول عنه كذا وكذا وكذا وكذا، بقول مش انه مو غريب ولا عزيز، هذا الامر كيف يقول بهذا الكلام؟ لكن الغريب انه يجي واحد عربي مسلم واكثر من هذا ياخذ كلام مكتوب مصور ويقدمه ويزعل على عيني. الحمد لله رب العالمين.